نقبل كلامه من حيث المبدأ، يعني لا اعتراف عليه أن ينتقد حديثا ما، لكن تبين قد يظهر أنه مخطئ في الاعتراف، فنقول تضعيف فلان لهذا الحديث خطأ. هكذا يرد عليه علماء الحديث الآخرون أن هذا تضعيف لهذا الحديث خطأ، لكن هذا الحديث لم يضعفه أحد من علماء الحديث. ما الفرق بين تضعيف أحد من علماء الحديث لحديث ما وبين رد أحد الآخر غيره؟ نقول الذي ليس من علماء الحديث ولا من أهل الحديث ولا من رجاله بل من علماء الكلام ويقول أنا في العقل، في العقل أرد هذا الحديث وينكر هكذا وإن كان صحيحا، كما قال بعضهم في حديث موسى عليه السلام مع ملك الموت لما لطمه، فيقولون أكثر من واحد كرر هذا الكلام، وكانت نشرت قبل فترة في إحدى الجرائد، قال هذا الممكن من الحديث، يقول هذا الحديث لا يمكن أن يصح ولو رواه البخاري ما عنده أي عذر، لا يندرج عند المثل ولا في الحديث، لكن قال حتى لو رواه البخاري لا يمكن أن يصح وليس أن يصير به لأنه هذا غير معقول. هذا هو هنا المصيبة، هنا الفرق من الاعتراف العلمي وإن كان خطأ وبين الاعتراف بالرد، الاعتراف الذي ورده وإن كان ليس مبنيا على علم ولا على بصيرة. فإذا الحديث من حيث الصحة ثابت وصحيح، وأما ما بعرف القدرية فيه وما بعرف الجبرية فكما قال الإمام المقبلي، المقبلي صاحب كتاب العالم الشامل في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ، هذا كتاب عظيم فيه فوائد ومباحث عظيمة في الرد على المتكلمين والرد على الصوفية كمن العرب وأمثاله، وإن كان عليه بعض الملاحظات العادة التي لا يخلو منها بشر، لكن كإنسان متحرر من التقليد يعتبر رجل مجدد ورائد لأنه في القرن الثاني عشر عام الهجري، فيقول وكلامه صحيح، يقول هذا الحديث اختلفت فيه المعتزلة والأشعرية وأطالوا النقاش والجدال فيه حتى أن الأشعرية حتى أنهم جعلوا آدم عليه السلام أشعريا وموسى عليه السلام معتزليا، فهؤلاء أخذوا بطرف وهؤلاء أخذوا بطرف وعجزوا عن فهم الأحاديث، وحتى أن كثيرا من كتب العلم الكلام وخاصة الكتب الأشعرية التي أكثرها انتشارا إذا وصلوا عند هذا الحديث قالوا وهذا الحديث مشكل، يستدلون به على مذهبهم ويردون على المعتزلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير فحج آدم موسى، فهم يحتجون بالقدر ويثبتونه إلى حد أنه جبر أو قليل جبر مغلق، إذا قلت جبر مغلق، لكن إذا هذا يردون به على المعتزلة، فإذا رجعوا لأنفسهم هم في ذات أنفسهم قالوا هذا الحديث مشكل معناه غير مفهوم لنا، لكن لا يرضون أن يحتج به المعتزلة. أما المعتزلة القدرية فإنهم ينكرون الحديث، وسبب إنكارهم بالحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير فحج آدم موسى، ولهذا بعض المعتزلة قال لا نحن ما ننكر الحديث ما ننكره لكن نقول فحج آدم موسى، لاحظتم كيف؟ يعني يجعلون موسى هو الذي غلب آدم بالحجة، ويقولون إذا نحن لما نعترف على الذين يحتجون بالقدر معنا حد، لأن قد سبقنا إلى ذلك موسى عليه السلام فنحن نعترف، فلذلك من حقنا إذا جاء أحد قال إن الله قدر كذا يقول ما قدر الله عليه، أنت الذي جعلت هذا ما قدره الله، فننكر القدر لأن موسى عليه السلام قال لآدم عليه السلام أنت أبونا أخرجتنا من الجنة وخيرتنا وفعلت وفعلت، فلامه ولم يقبل منه الاحتجاج بالقدر، ونحمل الرواية في الأخير على أنه إيش فحج آدم موسى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلم فيجعلون الفاعل وموسى والمفعول هو، ويرد عليهم ما يرد عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الروايات فحجه آدم، جاء بعض الروايات أنه قال فحجه آدم، والموضوع واضح لمن تأمله أن الذي حج والذي غلب بالحجة هو آدم عليه السلام غلب موسى بالحجة. طيب لنقرأ الحديث أو لنأخذ خلاصة روايات الحديث ونتفهم ونتأمل معناه ولنرى هل هو فعلا مشكل إلى هذا الحد أم أن الإشكال لك من الشبهات. إذا أي واحد من البشر يا أخوان دائما في أي وقت من الأوقات إذا أنت وضعت لنفسك شيء أو قاعدة معينة وبديت كل ما لقيت آية أو حديث

هل من حق أي عبد من العبيد من المخلوقات من المخلوقين أن يقول لماذا تخطئ لماذا تكذب والله قد غفرك وهو الذي يحاسب العباد؟ أليس من حق أي عبد أن يحاسب عبدا هذه المحاسبة في أمر قد غفره الله سبحانه وتعالى؟ إذا السؤال إيه؟ السؤال ما كان كذا، ما كان سؤال موسى لماذا أنت يا آدم يا أبونا أذلت وعصيت وأخذت من الشجرة؟ قال أنت أخرجتنا وخيرتنا، أخرجتنا وخيرتنا. إذا فجواب آدم عليه السلام ما هو أنا الذي أخرجته؟ أليس كذلك؟ آدم عليه السلام ما هو الذي أخرج ذريته؟ هو عليه السلام بكى الأعوام الطراق حتى خطت دموع كما روي أن دموع خطت خديه ونزلت الأرض، لأنه لما نزل من الجنة من النعيم إلى هذا الخراج بكى ونجد ما هو الذي خرج. الخروج الإخراج ليس بإرادة آدم عليه السلام، فلذلك احتج عليه رد عليه قال له أتلوم على أمر قد كتبه الله عليك قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فأنا ما أخرج، أنا ما أخرج ولا أخرجتكم، هكذا يقول معنى كلام نبينا آدم عليه السلام، لا أنا خرج ولا أخرجتكم، لكن الإخراج والإنزال إلى الأرض هذا أمر كتبه الله تبارك وتعالى عليك قبل أن أخلق بأربعين سنة. الأربعين هذه ضحكها بعض العلماء، قالوا لماذا يقول آدم عليه السلام أربعين سنة مع أننا كما مرنا أكثر من مرة في الحلقات الماضية مع أن الله سبحانه وتعالى كما في الحديث الصحيح قدر مقادير كل شيء قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والأظهر والله أعلم في تفسير هذه الأربعين هي أن هذه الأربعين هي الفترة التي لم يكن فيها آدم شيئا مذكورا كما جاء في الحديث الصحيح في تفسير قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة. فيقول آدم منذ أن خلقني الله تعالى من الطين وقبل أن يعني 40 سنة هذه ما بين طرقه إلى نفس الروح فيه فكان طينا صلصال كالفخار 40 سنة ثم نفخ به الروح بعد 40. فيقول منذ أن أثبت وأنا طين قبل أن تنفخ فيه الروح كتب الله أنه ينزلني إلى الأرض. ويبدو أن هذا والله أعلم وقت الخطاب وقتها قال الله تبارك وتعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يسكت فيها ويسكت الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فجاعل في الأرض وكذلك هو موجود في التوراة في مثل ما هو في القرآن فكذلك في التوراة جاعل في الأرض. ولهذا لما قال آدم عليه السلام يا موسى أتلومني على أمر تجده عندك في التوراة مكتوبا قبل أن تخلق 40 سنة أنت كيف تقرأ في التوراة أن الله تعالى يجعل في الأرض خليفة والملائكة تعترض على ذلك ثم يجيبهم الله سبحانه وتعالى وبعد ذلك تأتي وتلومني أنا وتقول أنت الذي أخرجتنا وأنت الذي خيبتنا؟ لا، الإخراج والإنزال للأرض هذا مكتوب علي قبل أن تخرج. إذا الفرق بين إيش؟ بين المصيبة بين الإخراج يعني بين الإخراج وبين الذنب، فالذنب وقع من آدم عليه السلام وأما الإخراج فإنه وقع من؟ من الله تبارك وتعالى. وكذلك أن آدم عليه السلام كما تعلمون قد تاب ولا يمكن وموسى عليه السلام يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد قبل توبته فلا يمكن لموسى عليه السلام أن يعاتب آدم على ذنب قد تاب منه وغفره الله تبارك وتعالى. مثال ذلك لو أن رجلا كان في الكفر كان في الجاهلية كافرا وكان يأكل الميتة أو يشرب الخمر ثم أسلم لأنه لماذا ضربنا هذا الكتاب؟ يعني آدم عليه السلام توبته معلومة لنا يقينا في القرآن لكن أي مذنب آخر في الأرض ما نعلم توبته إلا أننا نعلم من نعلم توبته يقينا هو من كان في الجاهلية ثم أسلم فجاء واحد وقال له هذا أنت في جاهليتك شربت الخمر أو في جاهليتك أكلت الميتة هذا كلام يقال ما حد يقول يا أخي أنا أسلم

قدر الأقدار بناء على أن الذين احتجوا بالقدر هم المشركون أو هم إبليس، وقالوا ما نقض كلامنا عن الدين نأخذ عن إبليس ولا عن المشركين، فإذا لا قدر. والرد عليهم مثل ما بينا الرد على المشركين أن الله سبحانه وتعالى لم ينكر أنه شاء الشرك ولم ينكر أنه أغوى إبليس، وإنما كان الإنكار في أن يحتج المشركون بمشيئته على شركه، وأن يحتج إبليس بإغواء الله له على ما فعله من الدين للإنسان وإغراءه. فيقول إنما جمع على احتجاجه بالقدر لا على اعتراف به. فلو اعتراف المشركون اعتراف المشركين بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي شاء أن يعبده، من شاء أن يعبد هذه الأصنام، هذا لا اعتراف عليه. نحن نقول ذلك، نقول لا يقع ملك الله إلا ما شاء الله. واعتراف قول الشيخ لأن الله قد قدر عليه الغواية، نحن نقول ذلك، نقول نعم قدر الله عليه الغواية نعم، لكن احتجاجه بأن ما دام الله قد قدر عليه إذا هذا غير مؤاخذ، هذا هو الذي نرده. فإن المشيئة لا تستلزم الجبر والقهر، فهذا شيء شاءه الله تبارك وتعالى، لكن المسؤول عنه هو من فعله. فإن إبليس خاطبه الله سبحانه وتعالى، أمره بالسجود ضمن الملائكة وحذره من ويعلم عقوبة المعصية، ومع ذلك ارتكبها، ارتكبها بمشيئة الله ولأن لله حكمة نعم، لكن هو بإرادته وبطوعه خالف أمر الله وعصى أمر الله سبحانه وتعالى، ومن هنا فطرد ونعن وأصبح رجيما مذموما. ويستدل على ذلك بقوله تعالى عن نوح عليه السلام: ولا يقطعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فما على الرسول إلا البلاء، مع أنه يبين لهم ويدعوهم إلى الله، يقول لهم إن ما أتيكم به من الحجج والبراهين لا ينفعكم إن كان الله يريد أن يغويكم. لكن الله سبحانه وتعالى لو فرضنا أنه أراد أن يغويهم، ولا شك أنه أغوى منهم الأكثرين وما أغنى له إلا قليل، وأراد الله تعالى أن يغوي الأكثرين، لكنه أيضا سبحانه وتعالى ليس راضيا بغوايتهم، بدليل أنه بعد فيه النور يجادلهم 1000 سنة إلا 50 عاما ليلا ونهارا سرا وإعلانا يدعوهم كما ذكر هو عليه السلام في قرآن سورة نوح. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. أشكال أنواع الدعوة، وهذا بأمر من الله، إذا الله تعالى ليس راضيا عن شركهم وليس راضيا عن ما فعلوه، لكن كونه تبارك وتعالى اقتضت حكمته ومشيئته أن يكون في الناس مؤمن وكافر، هذا شيء نقر به ونؤمن به، وهذا من حكمته تبارك وتعالى التي لا نستطيع نحن أن ندركها وأن نعرف أبعادها. يقول القائد، يقول الشاعر عن نقل عن هذا الشاعر: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. هذا المستمع أحسن قول القائد، لقد أحسن القائد. نعم، هذا من الأبيات التي قالها بعض السلف الصالح في بيان الإيمان بالقدر، وأن الله سبحانه وتعالى مع أنه أعطانا مشيئة إلا أن المشيئة النافذة هي مشيئته تبارك وتعالى. فيقول: فما شئت كان وإن لم أشأ، ما شاء الله كان وإن لم يشأ العبد أن يكون، وما شئت أنا يعني المخلوق إن لم تشأ لم يكن. فالمشيئة هي مشيئة الله سبحانه وتعالى هي التي تنفذ. يقول وعن واحد بن منبه أنه قال، هذا من أهل الكتاب الذين أسلموا في الإسلام، قال: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ووجدت أعلم الناس بالقدر أكثرهم عنه، وأجعل الناس بالقدر أنطقهم به. يعني هذا الكلام يعني أصل القدر كما سيأتي في آخر الكتاب، يعني الأصل الأول لماذا خلق الله سبحانه وتعالى الناس وجعلهم طريقين، وجعل هذا من الجنة وهذا من النار، وفق هذا الهدى وحرم وحجب عن هذا، هذه الأمور من الأمور العميقة الدقيقة. لكن لا يعني هذا أن كل أحد يتوقف فيها أو لا يدرك حكمتها، بل إذا كان مهد النبي رحمه الله لن يدرك شيئا من ذلك، فإن غيره قد أدرك من ذلك ما يفتح الله سبحانه وتعالى به على غيره من أهل العلم. وإنما يأتي المؤلف

أن عقوبة الثاني الجد إن كان ذكرا والرجل إن كان خيبا، فلا معقب لحكمه يأتي أحد يجعلها السجن والغرامة مثلا، أو يجعل الجد أقل أو يجعله أكثر. حرم الله تبارك وتعالى الربا فلا معقب لحكمه، لأن يأتي أحد فيقول لا الربا حلال ويتأول ويتفنن في التفلسف في بيان لاستحلال ما حرم الله سبحانه وتعالى. فهكذا كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، كل ما حكم الله فيه تبارك وتعالى فلا معقب لحكمه أبدا سبحانه وتعالى. فما على العباد إلا أن يطيعوه وينقادوا له ويستسلموا له، فلهذا خلقه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلم يخلقهم ليعترضوا عليه، وإنما أعطاهم تبارك وتعالى العقول ليفكروا بها فيما ينفعهم في دنياهم وفي آخرتهم، ويفهموا فيها دينه ويفهموا بها شرعه، ولم يعطيهم العقول ليفكروا بها فيما يعارضون به شرعه ويعارضون به دينه ويردون به على أنبيائه أو على من يدعوهم للحق والهدى. ولا غالب لأمره أيضا سبحانه وتعالى إذا قدر أمرا أو أراده فإنه لا غالب لأمره، بخلاف المخلوق فإنه يغلب على كثير من أموره إلا ما شاء الله تبارك وتعالى أنه يمكن. فيقول المؤلف على ذلك رحمه الله: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده، آمنا بجميع ما تقدم من مباحث في إثبات الإسلام وفي القدر، آمنا بذلك كله وأيقنا أنه من عند الله سبحانه وتعالى، وكل ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن به. هذا ما تيسر في شرح هذه النقرات، وكما قلت نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى ابتداء من الحلقة القادمة في مبحث النبوة وإثباتها وأبواب النبوات، ثم بيان ختم النبوة وبيان الرد على من يدعون أن النبوة لم تختم، إلى آخر هذه المباحث التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا عليها وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإن شاء الله الأسئلة بعد الصلاة يجيب على ما تفضل الإخوة. يقول الأخ: هل ما يحتويه القدر المكتوب في اللوح المحفوظ يمثل النتائج النهائية لما يثبته الله سبحانه وتعالى أو يمحوه في التقدير السنوي، أو أنه هو السنن الكونية العامة وأن التفصيل لكل إنسان هو ما يوجد في التقدير السنوي؟ وهل يكون المحو والإثبات في التقدير العمري أو أن هذا مقتصر على التقدير السنوي؟ أرجو التوضيح وجزاك الله خيرا. هذا قد سبق إيضاحه أو بعض إيضاحه. هذه من الأمور الغيبية التي نتكلم فيها في حدود ما نستطيع وما نعلم، وما عدا ذلك فيقف الإنسان ويكل علمه إلى الله تبارك وتعالى. العلماء لما تكلموا في هذه الموضوعات إنما تكلموا ليجمعوا بين ما ورد من النصوص التي ظاهرها أنها متعارضة ولن تكون متعارضة في الحقيقة، لكن لا بد من الجمع بينها ولا بد من محاولة معرفة الرأي الذي يوفق بين هذه النصوص جميعا ولا يرد أي واحد منها. فمن ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وما كتبه فهو نافذ لا محالة. هذا وارد. وورد أيضا أنه سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء كما في الآية التي شرحت في الحلقة الماضية. وورد أنه سبحانه وتعالى إذا خلق الإنسان وهو في بطن أمه

يعرف خطر المعصية وضرر المعصية، ومنها أنه يعرف خطر العدو وضرر العدو إبليس فلا يطيعه أبدا لأنه ولد أغراق وأغراق، ومنها أنه يشتاق إلى الجنة لأنه لما ينزل إلى هذا الصراط وقد رأى الجنة يشتاق إليها ويتعلق بها، بخلاف الذي يوجد الذي ولد في بيت ثراء وغنى ما يدري ما حال الفقراء ولا يدري نعمة الله تنعمها عليه أبدا ولا يتصور ذلك. ولهذا كما يضربون المثل أحد الملوك لويس الرابع عشر في فرنسا يقولون لما قامت الثورة عليه وبنته شافت الجماهير تصرخ تقول يبغوا يعني ما يريدون يا أبي؟ قال يريدون الخبز يريدون العيش. قالت لماذا لا يأكلوا بسكوت أو شوكولاتة؟ ما تدري ما تدرك النعمة هذه الجنة عاشت ولدت في هذا البيت. وكذلك حال لآدم جميعا الإنسان الذي كان فقير ثم أغناه الله ينسى الفقر فما بالك بالذي ماذا خطأ عن الفقر؟ يقول له تذكر أيام زمان